بعتلي رسالة يلي سكنتي بالي عن حالي لكتبها وبعتها لحالي لبعتلك رسالة يلي سكنتي بالي عن حالي لكتبها وبعتها لحالي لبعتلك رسالة يلي سكنتي بالي عن حالي لكتبها وبعتها لحالي بعتلك صورة حلوة وصغيرة وحكاية مغرورة للغالي من الغالي أنا هبعت صورة حلوة وصغيرة وحكاية مغرورة للغالي من الغالي وحكاية مغرورة للغالي من الغالي قلبي ضيع دربه قالوا عندك حبه ما تردي له قلبه منه لا تنشالي أنا قلبي ضيع دربه قالوا عندك حبه ما تردي له عيبه منه لا تنشالي ما تردي له عيبه منه لا تنشالي لكتبلك عالورقة شو إبريشة زرقة وترق حالي سرقة من حالي عن حالي لكتبلك عالورقة شو إبريشة زرقة وترق حالي سرقة من حالي عن حالي وترق حالي سرقة من حالي عن لبعتلك رسالة يلي سكنتي بالي عن حالي لكتبها وبعتها لحالي لبعتلك رسالة يلي سكنتي بالي عن حالي لكتبها وبعتها لحالي وبعتها لحالي وبعتها لحالي